محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءتكم في كتاب طرح الأصول لعلم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وبفعل النهي العائد من أن يقارن في العبادة النهي عن لبس الرجل الإمامة الحرير، فلو صدر عليه إمامة الحرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود ما زالت الصلاة ولا شخصها. وبفعل العائد من أن يقارن في المعاملة النهي عن الوش، فلو بلع شيئا مع الوش لم يبطل بيعه، لأن النهي لا يعود ما زالت بيعه ولا شخصه. ومثال النهي العائد من أمن خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل أمام الحرير. قلنا إن النهي يعود إلى ذات العبادة أو إلى شرط العبادة أو إلى خارج عن العبادة، وكذلك المعاملة العقد يعني العقد، فإن عاد إلى ذات العبادة أو ذات العقد عاد عليه البطلان، هذا الاتفاق. وإذا عاد إلى الشرط هذا في خلاف، وإذا عاد إلى خارج عن العبادة أو عن العقد فهذا لا يفسد العبادة ولا يفسد العقد، لأنه خارج إلى عائد إلى خارج عن العبادة أو المعاملة. نعم. فلو قبل رحيم أمامة خليل لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود من أداء الصلاة ولا شرطها. قالوا لعلم بأمامة خليل فهذا حرام، لكن صلاته صحيحه. لا، رجل تعمل بإعمام حرير هذا حرام. ليه؟ لأن الرجل منع عن الحرير. طب لو أم امرأة يبقى هذا ايه؟ يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ المرأة تلبس على الحرير؟ مش تلبس الحرير المرأة؟ تلبس الحرير لكن لا تلبس العمامة. هذا فرق في التحرير. الفرق الثاني هاجينا بقى في شرط الصلاة عند الرجل، وليس من شرط الصلاة لأنه خارج، يغطي راسه ويكشف راسه خارج، لكن لو المرأة لبست العمامة تشرب. طيب وهنا بقى هيعود إلى شرط العبادة ولا إلى خارج؟ هي لبست ما يرجيه من السهو. ليه خارج ليه؟ يعني لو كشفته عالي، لو كشفت المرأة العمامة وصلت حاسرة عن رأسها يبقى عالي؟ يبقى عند المرأة يعود إلى إيه؟ إلى الشرط ولا إلى خارج؟ ها؟ ليه؟ وحينما لبست العمامة من حرير لا، بس هي بجائز العمامة تصر أصابع بعمامة ما تلبس العمامة المرأة، نقول لها اخلعيها، نقول لها اخلعيها. نعم. وعلى ذلك لا يعود من عبادته ولا الى شرطها، يعني بل ليس الرجل ان يصلي معتما بامامه الحرير. وكفر الوقت ليس شرطا لصحه الصلاه، فاذا صلى وعليه امامه الحرير فصلاته صحيحه. ولو صلى رجل وعليه اقامه الذهب فصلاته صحيحه، لانه لا يتعلق بالصلاه ولا بشرطها. فاذا من شرط الصلاه ان تلبس خاتما، ولا يقول لا تصل وعليك قاضي ذهب. وقوله ولسان العائد الى ان القاضي في المعاملات النهي عن الوش، فلو باع شيئا مع الوش لم يبطل بيعه. رجل باع ثمرا اعلاه بيض واسلم قليل فهذا وش، وهذا هو سبب الكبير، فليس صحيح لانه اثم، ويعود لصحته ان المشتري له الخيار، والخيار يضرب عن صحه البيع. رجل تلقى الجنة خرج إلى مقام البلد يتلقى الركبان ويشتري منهم فالبلد رحيح والتلقي حرام والشراء منهم حرام لكن العقد صحيح لأنه لا يعود إلى ذات الفجر ولا إلى شرط كلي. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار وكون النبي يجعله الخيار يعني إلى العقد صحيح. نعم. إنما يعود إلى حق البائع ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلقى الجلبة لا تلقى الجلبة فمن تلقى تشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهي الخيار. وقد يصل النهي عن التحريم إلى معاني أخرى بدليل من قبل ذلك فمنها أيضا الكراهة. وتستوي ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلزم احدكم بكرم بعيده وما يقول. وقد قال الجمهور ان نهي لنا بالكرامه لان البكر اضعف من الانسان والحكمه في النهي تنزيل الجميل. قوله وقد يصل النهي عن التحريم الى معاني اخرى لبعيده لقول ذلك هذه مطالعه على ما سبق أن النهي أو مطلقا يرتبط التحريم لكن لا يراد به التحريم. وقوله فمنها الكراهة والكراهة كما سبق وسط بين الحلم والتحريم لأن ذلك المكروه متفرغا إلى الله يثاب على ذلك وفعل المكروه لا يعاقب عليه. فقد يكون النهي الكراهة بمعنى أنك إن فعلت السيئة عنه فتأثم وإنت مقوم بالله وليست عليه. لكن هل تفعل المكروه؟ أنت إن فعلته لم تأثم لكن هل تفعله؟ يعني بعض الناس كالتجار ده واجب ولا مستحب في الأمر؟ قل له شيء طب واجب ولا مستحب؟ مستحب خلاص سيبني قل له عن شيء هذا محرم ولا مكروه؟ يقول لا مكروه يقول خلاص نعمله. لا انت ما زي ما سبق وقلنا لان هذا في قاعده ترتب الاثم وعدم المفرق بين الواجب المستحب والمكروه المحرم. اما في قاعده السلوك والمسلك والالتزام فانك تلتزم بالامر وجوبا او مستحب او استحبابا وتمتنع عن النهي سواء كان للتحريم او كان للكراهه. ولهذا هذا التفصيل عند المتاخرين. أما الصحابة لم يكن عندهم هذا الاصطلاح. الصحابة ما عندهم حاجة اسمها مكروه ومندوب ومباح إنما عندهم هذا أمر به الشارع وهذا أمر به الشارع وإن كانوا يعلمون جيدا هذا يعني يعلمونه من جهة الأحكام ونحن ما أخذناه إلا بدلالات النصوص وهم أدرى بالنصوص منه. لكن هم كانوا بهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم إنما يكون سمعنا وأطعنا. نعم. وما آتاكم رسوله فخذوا واجبا أو مستحبا وما نهاكم عنه فانتهوا محرما أو مكروها. ولأن المكروه باب وحرم المحرم فمن اقتحم المكروه أو شك نقع المحرم ومن جعل بينه وبين الحرام هذا المكروه ابتعد عنه إن شاء الله. وكذلك المستحب هو سياج وحرم هذا الواجب. إن تمسك به الإنسان فهو من الواجب أحفظ وأطول وإذا تركه الإنسان فهو من الواجب أقرب لأنه يضيع واحد ما صليش الصواب الخمس بس هذا انتظر عن قريب ممكن يفلت منه صلاة صلاتين وهكذا. لكن واحد حافظ على السنن حافظ عليها جدا السنن القبلية والبعدية هذا بإذن الله يكون حفاظه على الفرض أقوى. نعم. وقوله ويصدر ذلك بقوله كلمة تصدر تفيد أن المؤلف لم يوافقهم أي أنه عنده شك من الأمر. وهكذا يقول رمضان يعد القول إلى رأيه في الوفاة فإنما يصدره بالخروج من عرضه فهذا معروف عند العلماء. ولهذا أحيانا الشيخ بن شرف العثيمين لما تقرأ يقول لك مثلا إيه قال وقال العلماء كذا لا يلزم من هذا اختيار الشيخ فهذا الاصطلاح قد يقوله ولا يدل على اختياره. نعم. فأيضا معروف هذه الأجراء إذا كتبوا القول إلى قائله فإنهم يسترون ذلك لخروج إعادته حتى لا يقدر إليه إقرارهم عنه. تحرمه تسترون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لئلا يستنى أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول يستنى بالفتح لأنه مصطلح بنور التوكيد ولولا نور التوكيد لكان مجزوما. وهو يقول الجنة حال الساعي دمشق وهو أحدكم. ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نفس الرجل ذكره بيمينه وهو يقول فيقولنه إن الكون بشماله جالس لم ينه عنه وإن الكون بيمينه بغير حال الكون جالس لأن الرفع الحال أن خير في صاحب الحال. وقال بعض العلماء فلا يقول من دير الأيضا لأنه إذا رمى عن نفسه حال الكون ولم يسلمه قبل احتلاله إليه ففي غير حال الكون من باب الأولى. والأحرار قالوا ذلك نهى عن نفس الفتى في حال الكون لأنه لا يؤمن من تلوث جلد الكون. فربما يحصل ارتجاج يزيد فينتشر الكون ويزيد ذلك أو ربما تريد أن تمسكه وتريد ذلك إلى محل نقل الكون فيتغير الكون فلان يحمى حال الكون يدل على أنه يزول في غير حال الكون. والذي يظهر لي أن النهي عن مصلحات الكون علته لا روحه وهي خوف بنوبة اليمين بالكون واليمين لا تملا أن تكون مكرمة لأنها محل التدريب والبدء والشرب والأكل والإعطاء فلا تملا أن تكون مكرمة دائمة عن مراد العين أم سبعه. أما في غير حال الكون فلا بد للنهي. قوله فقد قال الجمهور ان النهي هنا بالكراهه نطالبهم فنقول ان الدليل على انه بالكراهه والا فالاصل التحريم فجاءوا بالدليل قالوا لان الكفر ضعف من الانسان وكيف يقبل على الانسان ان يمس من هو ضعف منك ضعف منك اي انف منك فكيف يقبل عليك ان تمس ضعف منك فالشرع حكيم فلا يسأل منك فإنه لا يحكم عليك أن تنفذه ولا يمكن للشارع أن يقول لا تنفذ رأسك أي لا تنفذ رأسك. ثم قالوا والحكمة من النهي تنزيه اليمين فما كانت الحكمة فيه التنزيه فالنهي فيه التنزيه وإن هناك مكتوب الواضحة حتى تقول إنها تكون قوية في تحليل التنزيه. فالحقيقة من نظر إلى الله للفضل رجح القول بالتحريم ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكرامة. إذا للمؤمن أن يثبت مثل الآخر يعني من نظر إلى ظاهر الأرض رجح القول بالتحريم لأنه نهي والأصل في النهي أنه للتحريم ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكرامة للتنزيه. إذا للمؤمن أن يثبت مثل الآخر يقول ما بين النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا افعله؟ اذا انا اتجنبه فلا اتجنب النهي للكرامه او للتحريم. نعم زي ما احنا قررنا ان طالما النبي نهى لا يسمح به بالكرامه ولو خلاص يبقى لا يسمح به بالكرامه سواء لا قلنا بالتحريم ولا قلنا بالتنزيل زي ما قلنا نتربع على هذه القاعده وهي نافعه جدا وهي نافعة جدا. ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم قائلا خلاص ما فيش داء بأن تقول مثلا هل النهي للتنزيه هل النهي للتحريم هل يدل على الجواز شربه قائلا صلى الله عليه وسلم مرة وخلص يبقى أنت تنتهي عن ذلك خلاص لا تنتهي المعنى الوحيد خلاص لا تنتهي المعنى الوحيد تمشي فيها في معنى الوحيد

الأكل أو الشرب بالشمال مكروه، لأن هذا من باب الآداب والفضائل والمتممات، وما كان من هذا الباب فهو مكروه وإحرام. سؤال: أفلا نجعل الأكل والشرب بالشمال كبيرة؟ لأن رسول الله عليه وسلم دعا على الرجل الذي أمر أن يأكل بيمينه فقال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما ردها إلى ذلك الجواب في الحديث شيء يدل على أن هذا الرجل مستكبر، لأنه قال في الحديث: لا يمنعه إلا الكبر. فلجبرائيل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جمل أحد يريد أن يأكل الشمال بتكبر ويقول: هذه ما استحقت أني آكلها بيميني، فنأكل بلا شك الذي هو عليه، ويقول: لا استطعت. إذا قال: لا أستطيع. ومن ثم في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقريبا للكفار؟ الجواب هو أشد إثما من الأول، لأن بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حضارة وتقدم. إثم الذين وقعوا الطيارات والطوارئ والنفاثات، لأن الذي رأى ذلك كما يزعمون أنهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، وهذه نظرية بعض الناس يظنون أنهم لا يعرفوا إلا ما وصلوا إليه من الصنائع والتكنولوجيا إلا من أجل أفعالهم المنكرة، نسأل الله العافية. إحنا طبعا أخذنا الأكل الشيوعي شرب بالشمال وأطراف الأظافر وسيبنا الصناعات وسيبنا التكنولوجيا سيبنا وأخذنا الذي خالف الدين. طيب نقتصر على هذا.